الساعة الآن 12:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من أعلام القراء، برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد والسيد صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة اليوم والتي نعيش خلالها مع رحلة عالم من أعلام القراء، هو الشيخ الشحات محمد أنور. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء القارئ الشيخ الشحات محمد أنور بقرية كفر الوزير مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية في 1 يوليو لعام 1950. مات أبوه بعد 3 أشهر من ولادته، فقام خاله برعايته، وكان خير أمين عليه لأنه قام بتحفيظه القرآن الكريم وهو في 8 من عمره، كما راجع القرآن الكريم أكثر من مرة على يد خاله الشيخ حلمي محمد مصطفى. ولما بلغ سن 10 ذهب به خاله إلى قرية كفر المقدام ليجود القرآن على يد الشيخ علي سيد أحمد الفرارجي الذي أولاه عناية واهتماما خاصة، لأنه وجد لديه الموهبة التي تؤهله ليكون قارئا مشهورا. وجعلوا يقول شيخ الشحات محمد أنور مسترجعا أيام الطفولة عن هذه الفترة. أتذكر كنت في المكتب، وأنا كنت في الوقت ده العنيف في المكتب، يبقى عنيف يعني يرقص الأولاد يعني. فكان في هذا الوقت طبعا خالي موجود، وكانت الأولاد تحب تسمعني، فكانوا يجيبوا فتلة من كده، فتلة خيط، ويشدوها كده ويعملوها مثلا في مثل علبة التبريد كده، ويحطوا قدامي بتاع الكريستال كده بتاع الميكروفون، ولازم تقف. وساعة ما أقول أعوذ بالله مش راجعين بقى، كأني قاعد في حفلة، أعوذ بالله مش راجعين، هم أقول الله الله. فكان بقى الله يرحمه خالي كان يكون غايب في الفترة دي، ما نعيش طبعا الكلام ده، هو موجود. ساعد ما يوصل يلاقيني مثلا الله الله ما شاء الله. بس كان الأولاد لازم يكرروا على الموضوع ده دايما يعني. كانت المهمة صعبة على الشيخ الشحات محمد أنور في بداية حياته، فهو مطالب بأن يولد عملاقا حتى يستطيع أن يثبت وجوده بين نخبة من القراء الكبار أصحاب الشهرة الواسعة والإمكانات الكبيرة أمثال الشيخ جودة أبو السعود والشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي والشيخ حمد الزامل والشيخ محمد أحمد شبيب. الحقيقة يمكن يكون وفاة والدي أو تربيت يتيما كانت دافع لي أن أكون قارئا، أو أكون يعني في مجالي يعني تشبثت أنني أكون قارئا يعني مرموقا لدى الإخوان ولدى المجتمع يعني. تأثرت، وكان أيام في الفترة دي كان بينزل فضيلة الشيخ جودة أبو السعود عندنا في المنطقة، وكان فضيلة الشيخ سعيد عبد الصمد كانوا بينزلوا المنطقة في الفترة دي، فكنا نروح الأماكن اللي هما بيروحوا البلاد يعني اللي حوالينا ونسمعهم، لأن طبعا كأطفال صغيرين ما كناش بنخش في المكان، فكنا بنقعد خارج أو نسمع على بعد يعني، نسمع الميكروفونات على بعد زي ما بتقول. فتأثرت يعني طبعا الشيخ جودة في الفترة دي يعني، ظهر بقى الشيخ سعيد بعده في الفترة دي، طبعا تأثرت بسعيد أكثر لأن كان هو اللي بينزل المنطقة أكثر بقى في الفترة دي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. استطاع الشيخ الشحات محمد أنور في فترة وجيزة أن يكون لنفسه شخصية قوية، ساعده على ذلك ما أودعه الله إياه من عزة النفس وبعد النظر واتساع الأفق. صار للشيخ الشحات محمد أنور اسم يردد، وانهالت عليه الدعوات من كل محافظات جمهورية مصر العربية بعد أن تخطى 20 من عمره. وفي عام 1976 دعي الشيخ لافتتاح احتفال ديني بمسجد الزنفلي بميت غمر، وحضر الاحتفال الدكتور كامل البوهي رئيس إذاعة القرآن الكريم آنذاك، والذي أثنى على موهبة الشيخ وطلب منه أن يتقدم للاختبار بالإذاعة. الحقيقة كان فيه موظف من مجلس مدينة غمر، وكان في الوقت ده كان السيد المستشار حسن حفناء رئيس لمجلس المدينة، وكان داعي الأستاذ الدكتور كامل البوهي في حفلة في مسجد يسمى الزنفلي بمتغمر. فالأخ الموظف في مجلس المدينة اسمه محمد رشيد جاء إلي وقال إن احنا عاوزينك تفتتح الحفل في اليوم الفلاني في المسجد الزنفلي، لأن هيكون موجود الدكتور كامل البوهي وعايزين حضرتك تحضر معنا. فقلت له ان شاء الله لو ما جاش فيها شغل. قال لي لا بلاش شغل في اليوم ده تعال. فقلت له خلاص بلاش شغل في اليوم ده. كان في الفترة دي طبعا الشغل على طول يوميا يعني. ففعلا رحت في اليوم لقيت الدكتور كامل البوهي والسيد مصطفى حسن حجنا موجودين، فقرأت في حدود 3/4 ساعة في الوقت ده. فالحقيقة الدكتور كامل الله يرحمه يعني لقيته مبسوط جدا، هو والأستاذ المستشار حسن حشناوي. فقاموا بعد ما خلصنا سلموا عليا، والدكتور كامل أدى الكلمة اللي كان بيتكلمها، وقمنا قعدنا في أوضة من الأوض وقعدنا نتكلم. فبيقول لي أنت ما جيتش عندنا يا شيخ شحات طبعا مش واخد بالك لأن أنا ما كنتش مش قال لي عندكم فين؟ قال لي يعني قدمت طلب الإذاعة بنفس اللفظ كده. قلت له لا والله ما قدمتش طلب الإذاعة. قال لي ليه؟ قلت له ما أعرفش ما حدش دلني على إن أنا أقدم الإذاعة يعني. فالحقيقة راح قال لي طيب قدم طلب. فجيت بعدها بحوالي شهر يعني كان في سنة 76 لقيت جاي لي جواب الامتحان. بقى أعمل إيه؟ مانيش عارف أعمل إيه طبعا، لأن أنا ما مش عارف ايه المطلوب وما سألتش ايه المطلوب عشان اعرف، وما اعرفش حد، واروح مصر زي ما بعرفش امشي فيها. وكان الاستاذ احمد عطوه مدير العلاقات في مجلس المدينه في الوقت ده، فطلبت قلت له ده جالي جواب الاذاعه ونعمل ايه وبتاع. قال لي انت، قلت له ما اعرفش امشي في مصر ولا اعرف اروح الاذاعه، فقال لي تعالى انا اروح معك. تم اختبار القارئ الشيخ الشحات محمد انور امام لجنه الاذاعه في عام 1976، وأوصت اللجنة بإعطائه مهلة لدراسة التلوين النغمي، فالتحق بالمعهد الحر للموسيقى لمدة عامين، تمكن خلالهما من معرفة المقامات الموسيقية. وفي عام 1979 تقدم مرة ثانية للاختبار أمام لجنة اختبار القراء بالإذاعة، وتم اعتماده قارئا بالإذاعة. كنت جاهز الحمد لله جميع النواحي، فدخلت قرأت. الأستاذ أحمد صدق انبسط، هو الأستاذ محمود كامل، وقالوا لي انقل في حتة تانية على مزاجك. فأنا قلت في حته ثانيه برضه يعني ما طلبهاش وما قالوا على مزاجك انت، فقريتها انبسطوا قوي. المهم ان انا ايه قالوا تعال. فكان اللجنه مكونه من طبعا الشيخ فضيله الشيخ محمد مرسي حمص رئيسا، وكان فضيله الشيخ رزق حبه، وكان فضيله الشيخ سعيد الصحار رحمه الله، وفضيله الشيخ علي الساكت رحمه الله. ثاني مرة دخلت بقى والحمد لله امتحنوني لغاية ما وصلنا صورة المدثر، وقالوا له يا عم الشيخ رزق، عم الشيخ رزق اللي بيسألني، وقال له اسأله بقى في الأحكام يا عم الشيخ رزق. فراح هو سألني في الأحكام وقال لي طب، قلت له طب أنا ناجح ولا مش ناجح؟ قالوا لي هيجي لك جواب. قلت طيب. وما كنت ترجو يوم 16 من ديسمبر لعام 1979 يوما لا ينسى في حياة شيخ الشحات محمد أنور، فقد وصل فيه صوته إلى ملايين المستمعين عن طريق تلاوته لقرآن الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم إلى في قريش إلى بهم رحلة الشتاء المؤمنون. معنا في سهرة الليلة فضيلة الدكتور أحمد المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، ونحن نتحدث عن القارئ الشيخ الشحات محمد أنور. أهم ما يميز الشيخ الشحات من الناحية الصوتية. في الحقيقة الشيخ الشحات أنور رحمه الله هو ظهر في فترة زمنية كثر فيها القراء خاصة في الثمانينات، إلا أنه لم يدم طويلا، ومع ذلك قد ترك بصمة حقيقة. يعني ظهر في وقت ظهر فيه غيره كثير، ولكن كان له صوت مميز، إذا ما سمعه أحد عرف أنه الشيخ شحات. الشيخ شحات رحمه الله كان فيه مسحة جمال في صوته، تميز كذلك بأنه عارف بيقول إيه، يعني كان دارسا للمقامات، عارف يبدأ بياتي الرصد الحجاز سيكة ما ينشز، يعني ده أهم ما يميزه في أداء، أنه عمره ما كان ينشز في أداء. كان بيتميز بجواب الجواب، مدام قل من تجد من قراء اليوم من يأتي بهذا الأمر اللي هو جواب الجواب، يعني جواب الجواب ده لا يأتي به إلا قارئ متمكن عنده قوة صوتية يعني تؤهله لذلك. جمع حقيقة صوته أو أداؤه جمع بين مدرسة الشيخ عبد الصمد الزناتي والجبيب. نعم، ولكن الناس يعني طبعا بلد واحدة ولكن ميز الشيخ شحات الله يرحمه انه استطاع انه يعمل خلط بين اداء عبد الصمد الشيخ سعد الزناتي وبين اداء شبيب، وخرج بايه باداء مميز ميزه بشخصه، ودي طبعا قلت يعني من تجدها في قارئ من قرائنا. يعني الشيخ شحات بالطبع كانت له شخصية صوتية مستقلة لا شك، ما حدش ينكر ذلك. ده حاجة. الحاجة الثانية ان كان يعني يشجي، صوته في شيء، اداؤه يعني مميز وجميل وجذاب حقيقة، يعني لدرجة انه انفرد في مع انه كان في وقت فيه كتير، يعني كان معاه مش عاوز اذكر اسماء حد من المعروفين موجودين، هو ما عمرش كتير بالنسبة للأجل يعني، ولكنه كان اذا قرأ أشجع، يعني الصوت نادي شجي، فكان يجذب القارئ والمستمع إليه ويشجي الناس فعلا. يعني بصفة حضرتك أستاذ ورئيس للجنة مراجعة المصاحف وشيخ عموم المقارئ المصرية، لو تحدثنا عن الشيخ وتلاواته من ناحية أحكام القرآن الكريم. له الحقيقة مع فنه وجمال الصوت ومعرفته بالمقامات وتنقلاته الموسيقية في الأداء لم يدفعه ذلك إلى أنه يخرج في الأحكام رحمه الله. نقول يعني أقول بحق أنه كان يخاف الله في الأداء، يعني حافظ على الأحكام. ربطت بينك وبين الشيخ الشحات لا شك العديد من اللقاءات كثيرا والمواقف. من خلال هذه المواقف، أهم ما يميز شخصية الشيخ الشحات محمد أنور؟ والله هو رجل رحمه الله، يا رجل طيب يعني، وكان يميزه اعتزازه بنفسه، يميز يعني ما يميز شخصيته رحمه الله اعتزازه بنفسه، ودي يعني أتمنى أن تكون في قرائنا أن يعتزوا بأنفسهم عزة بالقرآن، لأن أهل القرآن هم أهل الله وخصته، ويجب أن يكونوا أعزاء لا يذلون أنفسهم لأحد. ولا أقصد بكلمة اعتزوا بنفسه أن يكون مغرورا أو متكبرا، لازم نفهم الحتة دي. الاعتزاز بالنفس اعتزاز بكلام الله، لأنه ينسب إلى المولى سبحانه وتعالى من أهل الله وخصته، ولا أقصد بمعنى اعتزاز بنفسه أن يكون مغرورا أو متكبرا، لأن أهل القرآن لا يجب ألا أن يترفعوا عن الكبر والغرور، لأن لا يتفق الغرور والكبر مع كلام الله تعالى، أو مع أن يحمل كلام الله أو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أيها الإخوة المؤمنون، معنا في سهرة الليلة الحاج مصطفى الغباشي من محبي الشيخ الشحات محمد أنور. في البداية، كيف كانت البداية بينك وبين الشيخ الشحات محمد أنور؟ والله في الحقيقة لما أول مرة كنت أسمع صوت فضيلة الشيخ الشحات أنور رحمه الله في الإذاعة، وجدت في صوته شيئا جديدا يشدني إلى الاستماع إليه. لم أكن قبل أن أستمع إلى صوته أعلم شيئا عن قراءة القرآن، ولا عن قواعد الإلقاء ولا قواعد القراءة، فوجدت في صوت هذا الرجل رحمه الله شيئا جديدا متميزا غير مسبوق، يشد الأذن إلى السماع ويدخل إلى القلب مباشرة دون مواسيط. فبدأت أتابع كل إذاعة القرآن الكريم يوميا حتى أصادف صوته مرة أخرى، إلى أن استطعت أن أعرف أنه يقرأ قرآن الجمعة في مسجد في ميت غمر، فتوجهت إلى هناك واستمعت إليه أكثر من مرة في قرآن الجمعة، حتى تمكنت أخيرا من التعرف إليه. وعندما تعرفت إليه وعلم أنني أحضر خصيصا إلى المسجد لسماعه، سعد بذلك جدا وأصر أن أكون ضيفه في هذا اليوم، واصطحبني إلى منزله في المرة الأولى التي تحدثت فيها معه، أصر أن يصطحبني إلى منزله في كفر الوزير، في كفر الوزير مركز ميت غمر. والحقيقة أنا كنت يعني في سعادة لو توصف عندما وجدتني أجالس هذا الرجل لأول مرة في حياتي، من أول مرة اتكلمت معاه فيها، ولمست فيه أنه شخص بسيط وشخص متواضع وشخص كريم أيضا ومضياف. فعندما كنا في المنزل كان الكثيرين يبيئون إلى المنزل لإلقاء السلام عليه بعد قرآن الجمعة، فكان يستقبل الجميع ويصر على تقديم واجب الضيافة كاملا للجميع. الشيخ الشحات كان رجلا اجتماعيا، وكان رجلا شديد الذكاء في التعامل مع الناس، وكان يقدر الناس جميعا ويحترم الجميع، سواء من الذين يعني على صلة قريبة به أو صلة غير قريبة، من الإخوة القراء الذين زملوه والذين يعني يلتقون معه في السهرات، كان يقدر الجميع ويتعامل مع الجميع باحترام، وكان شديد الوثوق بقدراته التي منحه الله إياها، وكان شديد الثقة بدون غرور وبدون كبر. حج مصطفى بعد هذا اللقاء في منزل الشيخ الشحات بكفر الوزير، كيف تطورت العلاقة بينك وبين الشيخ الشحات بعد ذلك؟ بعد أول لقاء الحقيقة وجدت أنني برتاح جدا للجلوس في حضرة هذا الرجل العظيم، فطلبت منه أن يعني أكون على اتصال دائم به، فرحب بهذا جدا. ثم طلبت منه أن أنا لو في سهرات خارجية بيحضرها أو مناسبات عزاء يسمح لي أن أنا أرافقه فيها، فرحب برضو بذلك جدا. طفت معاه معظم أنحاء الجمهورية في سهرات العزاء التي كان يدعى إليها يوميا. فالشيخ الشحات رحمه الله كان له جمهور في كل أنحاء مصر يحبه جدا، وكان صاحب يعني أسلوب جديد جدا في التلاوة، وكان يجدد أسلوبه باستمرار حتى أنك لا تستطيع أن تتنبأ ما سيفعله مثلا في الليلة القادمة. كيف أثر فيك وكيف حفظت القرآن عن طريق هذا الرجل وعن طريق تسجيلاته المتعددة؟ أنا كنت بصاحبه في السهرات، كنت حريص جدا أن أسجل له كل ما يقرأ، ومنذ أن تعرفت إليه لم أعد أستمع إلى أي شيء إلا إلى تسجيلات فضيلة الشيخ الشحات أنور. ومن يعني قمة العطاء الذي كان يتجلى في أدائه القرآني، كنت أستمع إلى الشريط الذي نسجله مرة أو مرتين فأجدني قد حفظته عن ظهر قلب كما تلاه، حتى أنني أصبحت يعني الحمد لله رب العالمين، وهذا فضل من الله يؤتيه من يشاء، أستطيع أن أقرأ في المصحف بترتيل يعني إلى قدر كبير جدا بدون أخطاء بفضل سماع الشحات. نعم، وبفضل كثرة استمراري في سماع التلاوات التي أحتفظ بها لهذا الرجل العظيم. من خلال صحبتك للشيخ الشحات محمد أنور، ومن خلال طوافك معه في أنحاء الجمهورية، إذن أنت تملك ثروة الشيخ الشحات القرآنية. كم عدد الأشرطة حق مصطفى التي لديك للشيخ الشحات محمد أنور؟ والله إن يعني الأشرطة التي أحتفظ بها وكلها تسجيلات خارجية من خارج الإذاعة تحتوي على إبداعات في الآداء غير مسبوقة تتجاوز 3000 ساعة، كلها سهرات خارجية وكلها أداء يرقى إلى مرتبة الإبداع في الأداء والتصوير والتلوين النغمي الذي كان هذا الرجل يخرجه لنا يوما بعد يوم بأمور وبأداء جديد لم نعهده من قبل فيه. حضرتك ذكرت لي قبل التسجيل أن أحد أقربائك وهو متخصص في الموسيقى، ماذا قال هذا الرجل المتخصص عن الأداء بالنسبة للشيخ الشحات محمد أنور؟ هذا القريب يعمل أستاذا في معهد الموسيقى العربية ويقيم في القاهرة، فتصادف أن كان في زيارتي لنا ووجدني أستمع، فطلب أن يستمع معي، فأسمعته تسجيل لصورة يوسف أو صورة يوسف، فوجدته ينتفض ويقول يعني أريد أن أعلم كيف ألاقي أو ألتقي أو أتعرف إلى هذا الرجل. فحكيت له عن علاقتي به، ثم أسمعته عددا من التسجيلات وأعطيته بعض الشرائط لكي يستمع إليها. فزارني مرة أخرى وقال لي إنني في عجب من أمر هذا الأداء، إن هذا الرجل منعه الله سبحانه وتعالى ميزة في التنوين النغمي غير مسبوق، فهو يعني يلتزم بأحكام التجويد من خلال موسيقى عالية جدا أرقى بكثير من السلم الموسيقى الذي نعلمه للناس. وأنا أعتقد أن هذا أمر يعني موهبة من الله سبحانه وتعالى شاء أن يضعها لهذا الرجل في حياته، وأريد أن أتعرف إليه. فأخبرته عن مكان تواجده في مسجد الرفاعي في صلاة الجمعة كل أسبوع، وطلب وقال لي أن أنا حتوجه إلى المسجد لأداء الجمعة وأعرفه بنفسي وأجلس معه. هذا حدث من فترة ليست بالقصيرة. من خلال صحبتك وحبك للشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله، أهم ما يميز شخصية هذا القارئ الشيخ الشحات محمد أنور؟ كان فضيلة المرحوم الشيخ الشحات محمد أنور له جوانب إنسانية في شخصيته بخلاف جوانب العمل الخاصة بك قارئ القرآن الكريم. هذا الرجل كان شديد الثقة بنفسه، شديد الاحترام لنفسه ولغيره من زملائه، فلم يكن يسمح أبدا أن يتطاول أحد على أي قارئ للقرآن الكريم، ولو كان حتى قارئا يعني مستوى محلي لا يرقى إلى مرتبة القراء الكبار. كان دائما يقول أن حملة القرآن يعني كرمهم الله في الدنيا وسيكرمهم في الآخرة، ولا أسمح لأي إنسان أن يتطاول على أحد حتى لو كان بيننا وبينه مثلا مسافات. لا يجوز إطلاقا أن احنا نجيب سيرة أي حد غير موجود معانا بالسوء، نذكره بالخير ماشي، أي حد يتكلم على أي حد من الزملاء كان ينهره ويمنعه من الحديث في هذا الأمر. بجانب إلى أنه كان عندما يدعى إلى سهرة في قرية كفر الوزير لصنادق عزاء لم يتقاضى أجرا مطلقا من أهل قريته أيا كان أهل هذا المتوفى، يعني كان يقرأ القرآن بدون مقابل في قريته للناس جميعا الأقارب وغير الأقارب، وهذا الأمر معلوم للجميع، وأهل قريته كانوا دائما يحترمونه ويبجلونه من أجل أنه كان دائما يسعى في إنهاء بعض المصالح الخاصة بهم في لدى المسؤولين، كان يساهم في حل المشاكل الأسرية بين العائلات، كانوا يتبركون به فعلا ويحترمونه، وهو كان ما كان ليبخل على أحد من أهل قريته بشيء. ومن أجل هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى حباه بمحبة لا تقدر بمال، وحباه بجمهور لا يقدر بعدد في جميع أنحاء مصر وخارج مصر. بالنسبة للشيخ الشحات محمد أنور، استطاع أن يكون لنفسه مدرسة وله العديد من المقلدين. نعم كثيرين، ومنهم بعض الإذاعيين يحاولون أن يكونوا مثلا من رواد مدرسة الشحات أنور، وهذا ليس بعيب فيهم. فترة مرض الشيخ الشحات محمد أنور، بالطبع كنت تزور الشيخ الشحات محمد أنور. نعم. يعني ما هو الشيء الذي مثلا كان يحب الشيخ الشحات أن يفعله ولم يسعفه القدر في ذلك؟ الشيخ الشحات محمد أنور رحمه الله كان شاكرا لله منذ أن عرفته وهو يشكر الله على نعمته، وفي شدة المرض الذي لازمه في السنوات الأخيرة كان دائم الحمد لله، وكان يقول لي دائما إن ربنا سبحانه وتعالى أعطاني كل ما طلبته وزيادة، فقد طلبت من الله أن يكون أبنائي من حملة القرآن وقد كان، طلبت من الله أن يمد ويبارك في عمري حتى أراهم وقد استطاعوا أن يكونوا لأنفسهم مستقبلا ويكونوا لأنفسهم ضربا يسيرون عليه، وقد كان، وكان سعيدا جدا جدا بأبنائه وكان فخورا بهم، ولكنه يعني لم تكن له أمنيات يريد أن يحققها. كل يعني كان دائما يقول يعني يطلب من الله سبحانه وتعالى إن هو يبارك في أولاده ويجعلهم من حملة القرآن ويصرف عنهم الأمراض ويصرف عنهم رفقاء السوء ويحافظ عليهم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يري ثم يجزاه الجزاء الشيخ الشحات محمد أنور. الأستاذ محمد الشحات محمد أنور والذي يعمل في سلك القضاء. أسألك عن أسرة الشيخ الشحات محمد أنور، مما تتكون وكم عدد أفرادها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ست بنات وثلاث ذكور. الذكور طبعا الشيخ أنور الشحات ده أخونا الكبير، ويليه أنا في الوسط والشيخ محمود الشحات الأصغر. والحمد لله ربنا أكرمنا جميعا بحفظ القرآن على يد والدي الذي كان حريصا على ذلك منذ الصغر، وكان دائما يحاول بقدر إمكاني على متابعتنا في الحفظ. نعم. بالنسبة للجانب الاجتماعي في حياة الشيخ الشحات محمد أنور، كيف كان يتعامل مع أهل القرية، وهل كان يسخر نفسه لخدمة أو قضاء مصالح الناس وخاصة البسطاء منهم؟ والله رحمه الله كان دائما، أنا كنت حريص دائما على أني أبقى متواجد بجواره في الفترة دي، يعني كنت أحب دائما أن كنت ألاقي مثلا البيت عندنا باستمرار في البلدة مليء ومكتظ بالناس. دائما كان دائما أغلب التواجد في البلد كان يحاول بحل مشاكل سواء زواج أو كافة المشاكل الاجتماعية للناس سواء من داخل البلدة أو خارجها كمان. يعني كان طبعا هو كان شخصية قوية وكان أسلوبه مؤثر في الحوار، وكانت الناس دائما بتعتبره كبير في المنطقة، فكانوا بيحاولوا بقدر الإمكان أي مشكلة ملهاش حل كان دائما يلجأوا إليه، لأنه بقدر إمكانه أو باستطاعته أنه هو يقدر يخلص أي مشكلة. يعني ما كانش بيعرف حاجة اسمها مستحيل، يعني كان دائما يقول كل مشكلة في الدنيا وليها حل، لكن ما كانش يعرف مستحيل أبدا. ما هو أهم شيء تعلمته من والدك القارئ الشيخ الشحات محمد أنور؟ والله أنا تعلمت منه مبدئيا طبعا الأول حفظ القرآن وكيفية الحفاظ عليه، يعني دايما كان دي أساس عندنا أنه خلينا نحافظ على القرآن. ثانيا كنا تعلمنا منه الصبر والمصابرة، كان صبور جدا في كافة المشاكل أو أي بلاء يقع به كان عنده صبر غير عادي، فكنا معتادين أن احنا نتعلم منه الموضوع ده. وكنت دايما أتعلم منه كيفية إدارة الأمور وكيفية التصرف في الأمور. هو كان طبعا بيتميز بسرعة بديهة غير عادية، كان بيتميز بحدة في الذكاء، كان طبعا علشان كان هو بيحفظ القرآن لله وبيتلو الوجه لله، فكانت دايما هيبت القرآن في وجهه، يعني لما كنت تنظر له تبص تحس إن, إن, إن هيبة القرآن في وجهه فعلا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون تسجدون لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر. أيها الأخوة المؤمنون، معنا في سهرة الليلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور. لو سألتك عن أصدقاء الشيخ وخاصة من القراء غير الشيخ أبو العنين شعيشة، أصدقاء الوالد؟ أصدقاء الوالد مثلا من القراء كان مثلا الدكتور أحمد نعينع، طبعا فضل الشيخ أبو العنين شعيشة ذكرت حضرتك، كان يعني من أكثر مقربين له دكتور أحمد نعينع، وهو معظمهم كانوا مقربين له حتى من جيله، يعني كان برضو يحب الله المرحوم برضو الشيخ محمد الليث رحمه الله. كانت علاقته بهم جميعا كويسة، يعني عشان ما ننساش حد أو نذكر حد وننسى حد، كان جميعا علاقتهم علاقته بهم كويسة من جيله ومن جيل من الجيل اللي قبله ومن الجيل برضو الجديد، يعني كان محتفظ جميعا. الشيخ الشحات أنور كان حريصا على خدمة زملائه من القراء وخاصة البسطاء من خلال عمله في أو مشاركته في نقابة القراء؟ هو الله يرحمه طول عمره كان خدوم جدا لجميع القراء، خاصة الإخوان اللي هم المحافظين والمحافظين اللي في القرى وفي الأماكن دي، كان يعني هو بالأخص دول كان بيحاول يخدمهم كثير، لدرجة أنه لما يعني كان هو طبعا كان عضو مجلس إدارة نقابة من أول ما أنشأت، كان الشيخ عبد الباسط عبد الصمد أخده معاه والشيخ البنا أخده معهم، يعني كانوا شافوا فيه الحب والشجاعة بتاعته برضه والإقدام إنه على أي حاجة بيقدم عليها، ما عندوش الخوف من حاجة، يعني كان هو طبيعته كده عنده عزة نفسه وعنده كرامة وعنده شجاعة، فأخدوه معهم، فكان له دايما رأيه في هذه النقابة وفي تجديدها وفي أشياء كثيرة، فكان دايما أكثر حاجة بيسعى ليها إنه يخدم إخوانه القراء على قد ما يقدر، لحد ما ربنا أكرمه لحد ما وصل فيها لمسك الأمين العام للنقابة، لكن ما مهلوش المرض ان هو يعني بعدها بقى يكمل مع الاخوان ظروف صحية لم تمهل. نعم. الشيخ الشحات انور رحمه الله سافر الى العديد من الدول الاسلامية والعربية وغير الاسلامية، تحدثنا شيخ انور عن اشهر الدول التي سافر اليها الوالد؟ الوالد رحمه الله سافر دول كثيرة، يعني نذكر منها بعضها مثلا، يعني مثل أمريكا مثلا ولندن وإيران وكثير، يعني لكن مثلا أقول له حضرتك موقف في أمريكا، أنه هو قال الله يرحمه أنه أسلم على إيديه في أمريكا مثلا حوالي 60 واحد أسلم، بيقول أنه كلهم تأثروا جميعا بسمع صوته، كان أي حد بيسمع صوته كان بيتأثر ويبكي ويجي يشهد على الشهادة على إيديه. ده بالنسبة لأمريكا. في موقف آخر بقى كان في إيران، طبعا إيران الحمد لله له فيها باع كثير، يعني وعندما ذهبت لها وجدت له طبعا هناك تسجيلات رهيبة لدرجة أن الناس أرى مثلا المخرجين والمذيعين والإخوان كلهم متأثرين به، خاصة القراء الشباب وكل الجيل الجديد متأثر بتلاوته كثير، لدرجة أنهم أحيانا أقف يعني يوقفوني مخصوص عشان يتلوا لي آية، يقولوا آية مثلا كان أدها بهذه الطريقة وهم سعداء. ومن ضمن المواقف الجميلة بقى اللي حصلت هناك اللي هي حب الجمهور له، ومن كثرة مكان الشرطة حواليه في أحد المحافظات ما كانش الجمهور عارف يصل له، يعني فالجمهور تدافع على الشرطة بكل الطرق واخترق الشرطة ورفع حمل السيارة به على الأعناق، من ضمن الحاجات اللي كانت له هناك يعني من حب الناس فيه والجمهور. هناك لا شك العديد من التلاوات التي كان يعتز بها الشيخ الشحات محمد أنور، لكن لا شك أن هناك تلاوة معينة كان يعتز بها ويعتز بالمكان الذي قرأ فيه هذه التلاوة. هو طبعا كان يعتز بجميع تلاواته الحمد لله، وكان بيحبها جميعا في مصر وفي الخارج، ولكن كان من أسعد التلاوات اللي أسعدته اللي أول مرة يذهب إلى إيران كان قرأ ربع يوم يوم يوم يجمع الله الرسل، يعني هو كان بيصف ان في هذا هذه القراءة كانت موفقة جدا، لدرجة ان من سمع الجمهور له كان يتخيل ان السقف، يعني السقف كان بيقول كده السقف هيقع علينا من كتر قولة الله من الجمهور، فكانت دي من احسن التلاوات اللي هو بيحب يستمع اليها ويهديها لحبايبه واصدقائه. Yeah. إخوة الإيمان والإسلام، وبعد رحلة عطاء في خدمة الدعوة الإسلامية وخدمة القرآن الكريم، وفي مثل هذا اليوم 13 من شهر يناير لعام 2008 رحل عنا الشيخ الشحات محمد أنور، أسكنه الله فسيح جناته. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. من أعلام القراء، برنامج يعده ويقدمه إبراهيم مجاهد والسيد صالح.